سبحان من جعل الهوى ملكا لأفئدة العباد. ماذا الذي أضحي به وأروح فيه من الجهاد؟ ويلي على غدارة حلت علينا بالسواد. رفعت علينا بعدما زرعت هواها في الفؤاد، فالقلب مزرعة الهوى ونباته شوك القتادِ.